حديث رسول الله الذي فينا معناه: إذا قابلتم النصارى بالطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهل هذا الحديث يشمل النساء أيضا بأن تضطر النصارى إلى أضيق الطريق؟ هو الأصل عموم التشريع بشرط ألا تفتنى بالنصراني ولا يفتنى بها، وألا تلمسه ولا يلمسها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإن كان النصراني مطالبا قبل هذا بالإسلام، فحفظ قلبها من المرض أقدم من أن تضطر نصرانيا في الطريق، فهي أعلم بنفسها في هذا.